محكمه التنزيه على المكانه طفل الهدى حيودي نهيه مرفوض للجرح الغنائيه ولطيفه كل محكمتها حتى بالقوانين المطلقيه محكمة الفني على وجهة مخصوص للجناح الغنائية مخصوص للجناح الغنائية ولطيفة وكل محكمة حسب القوانين المنطقية طلبوا مريضه محكمة الفني يا حلاوتها للوجه هنفتح جلدتها قبل فني الجلدة وحياتك يا قاضي قول لنا ايه باختصاص المحكمة دي قبل فتح الجلدة وحياتك يا قاضي قول لنا ايه اختصاص المحكمة دي اللي خالف يوم وجنة عالشمال واللي من الذنب يضرب فيهم اللي خالف يوم وجنة عالشمال واللي من الذنب يضرب فيهم يبقى دق الطبلة في المطرب حلال مساء الفل على عيونك يا حبيبي اتفضل مساء المحبة يا كل المنى وبعدين معاك بقى انت مش عارف ان سعادة القاضي قاعد في الاستراحة اللي جنبنا ليه بقى يا اخويا لانك سرقت ثمن نظر ما كانش تعذر ولا بعجذر مساء السعادة لا ده انت زودتها قوي تقدر تقولي الكلام ده لفلته ايه عشان انت غورك مش عشان متشكرة وارجوك تبطل غنى مين اللي بيغني ده يا حجبة عارفينه يبقى مين لا طبعا مش عارفين اسمعوا واو سامعين يوم جرحني الحب من غير سبب ولا دم ايه ده من فضلك خش في الموضوع وقول لنا انت متهم في قضيه ايه هو انت ده انت وعيتك مش هي ايه عرفتيه يا حجبه عرفت ويا ريتني ما عرفته ليه يا حجبه ليه تصور ان واحد في السن ده يقف يعاكس الستات في الشوارع شوارع لكن ده انت يا ابني صغير على الكلام ده من بعد ست سنين لقيتني عايز احب عايز احب يا سلام ده يبقى قلبه سابق عمره يا سعادة القاضي وبعيش بقلب جديد لحقت تدوب قلبك الاولاني من اوهامي ومن تفكيري لا من قلة عقلك يلا يا حاج بقى اندهلنا على الست المستحية المجني عليها في القضية تعالي تعالي تعالي تعالي يا حلوتي ايه ده انا قلت لك انت تندهلها انا بقول للحاجبة يا اخي للحاجبة هو انت دايما تحشر نفسك في كل حاجة في كل رمش جحيل وكل فد جميل جميل حتى في المحكمة كمان جميل والنبي والنبي لاشكه لابوه طب معلش معلش هدي نفسك يا شابة هي هو عمل ايه اني دلت القهوة رايا واني شت يمشي معايا ويعكسني بدون مناسبة طيب محدش رد على اهله اشتكت له واخوه يعني ابوه لسه ما يعرفش بحكايته ولا يعلم عنها الديره ابعتي التلغراف حالا مستعجل من ثلاث كوبليهات لابوه يجي حالا يا حجبه حالا يا سعاده القاضي ممكن تواجه المتهم باقوالك انا حلف مكرمه طيب ممكن تشرحي لهيئه المحكمه ازاي المشكو في حقه كان بعكسك واللي ما يشوفني شاولي ناديني كل حبة. كان بيقول لك هش هش. عندك شهود إثبات؟ الجيران يا ما كلموه. حتى الجيران عرفوا الحكاية. مش مخلي حد جنبه من جيرانه ومن حبايبه إلا لما يقوله عني. ودي برضو تبقى أصول الجير؟ حاجة يعني مش لطيفة. طبعا، وهذا يعتبر تعدي من المتهم على حقوق الجيران وخرقا صارخا لقانون الإسكان. اللي أغرب من ده كله عينه من الشباك تملي. طب ما حاولتيش تقفلي الشباك في وشه في الحالة دي؟ محضر البوليس الغنائي بيقول إنه اضطرها إلى قفل الشباك. الشباك أنا ما يحوشنيش عنك شباك. شيخ يا سلام، هو الحب بالقوة يا ابني. لا يحشني لك ولا شيش أبدا ولا باب مقفول. ليه هو أنت فراتينه العجيب؟ طيب ممكن توضح لهيئة المحكمة إزاي بتخترق الشيش والإزاز والأبواب المقفلة؟ وفر الجناح الخيال وعدي فوق المحال. وإيه اللي يخليك تعمل كده يا ابن الحلال؟ عشان أشوف الأميرة أم الرموز. يا عيني بلاضية حلوت وبقت اخر جمال. الحاجة ملاحظة على المتهم انه بيعيش احلام وردية حتى في اثناء نظر القضية. تصوري دايما احلم اني انا سندباد. يا سلام، طب ابقى اتغطى قبل ما تنام. تعالي تعالي. استنى عندك، انت رايح فين؟ اوعى تقرب من المدعية اكتر من كده. بس شوفوا لكم حل فيه. ايه اللي حصل؟ اهدوا لحياتي. تعالي يا حلوتي. ما تبعد عنها، انت عايز منها ايه؟ تكلم بنظرة النجوم قربلوا مني. انا في الدنيا دي علاج. ما كفاية بقى انت وهي، انتوا هتتخانقوا قدام القاضي. برضو راجع بيعكسني اعني ليه؟ معلش امسكي اعصابك شويه لغايه ما تخلص القضيه. اللي ما انشغلت بيه، اللي ما فكرت فيه، اللي ما انشغلت بيه، اللي ما فكرت فيه. طول ما انت قصادي انا بحب قصادك على طول. شيء مش معقول، يعني انت مصمم على الاستمرار في معاكستها. بس شوف لكم حل فيه. انا عندي حل يا سعاده القاضي. ايه هو يا حجبه؟ نحوله على محكمة الأحداث لعدم الاختطاف. طيب طولي بالك لما يجي أبوه ونشوف رأيه إيه. قولي لي، أنت قلتي في محضر البوليس الغنائي إن المتهم تعرض لك في الطريق العام موجها إليك معسول الكلام مستخدما أقصى عبارات الحب والغرام. واللي قابل بشوفوه واللي ماشيين يسمعوه. يا ده الكسوف، أنت فاكر بنات الناس إيه؟ لعبة؟ يبقى هو الجاني على روحه ويستاهل كل الإغراء. فض خالص من عمايله آمن. ايه احنا هنريحك منه؟ زمان ابوه جاي يستلمه بعد ما ناخد التعهد عليه بعدم التعرض لك مرة تانية. طب والنبي والنبي لازك لابوه. الله الله يرضى عليك يا ابني. اهو ابو جه يا سعاده القاضي. اهلا اهلا اهلا عم الحاج. اهلا. ايه ده، مالك؟ الف سلام عليك. ظهري انتصر والهم دوبني. لا اله الا الله. معلش معلش، خد ايده وقعديه يا حجبه. هات ايدك يابا، مش حرام عليك تتعب ابوك وتجرجره للمحكمه؟ طبعا وصلك التلغراف وعرفت ايه اللي حصل من ابنك. يا ابني يا ابني، ما ترد على ابوك يا ابني. قول ليلى بنت ضيعتنا ترتاح معها وما بتتعبني. ما تصدقش الملامة وتعمل ديوم. اسمع مني ولا تجاوبني، الله يرضى عليك يا ابني.